سماكات ثلاث وسط الغدير فيها هناء ومتعة وحبور. سماكات ثلاث وسط الغدير فيها هناء ومتعة وحبور. مر قرب الغدير ذات مساء ذو شباك نسيجها من حرير. مر قرب الغدير ذات مساء ذو شباك نسيجها من حرير. ماذا جرى للسمكات ماذا يا أحمد من ذلك الغدير؟ ماذا جرى للسمكات ماذا يا أحمد من ذلك الغدير؟ هل أقبل الصياد في شباك وصادهن دون ما تأخير؟ هل أقبل الصياد في شباك وصادهن دون ما تأخير؟ كان يسعى مع الغلام سريعا يحمل الصيد متعبا من مسير. كان يسعى مع الغلام سريعا يحمل الصيد متعبا من مسير. قال في الصبح حين نأتي سنلقي بشباك لصيد ما في الغدير. قال في الصبح حين نأتي سنلقي بشباك لصيد ما في الغدير. ماذا جرى للسمكات ماذا يا أحمد من ذلك الغدير؟ ماذا جرى للسمكات ماذا يا أحمد من ذلك الغدير؟ هل أقبل الصياد في شباك وصادهن دون ما تأخير؟ هل أقبل الصياد في شباك وصادهن دون ما تأخير؟ ذات حزم منهن قامت سريعا تقصد النهر خوف شر المصير. ذات حزم منهن قامت سريعا تقصد النهر خوف شر المصير. وارتمت شبه ميت ذات عقل حين جاء للصيد عند البكور. وارتمت شبه ميت ذات عقل حين جاء للصيد عند البكور. ماذا جرى للسمكات ماذا يا أحمد من ذلك الغدير؟ ماذا جرى للسمكات ماذا يا أحمد من ذلك الغدير؟ هل أقبل الصياد في شباك وصادهن دون ما تأخير؟ هل أقبل الصياد في شباك وصادهن دون ما تأخير؟ وضعها قرب الغدير كصيد فترامت في النهر دون فتور. وضعها قرب الغدير كصيد فترامت في النهر دون فتور. حصيرت في غديرها ذات عجز بشباك وما لها من مجير. حصيرت في غديرها ذات عجز بشباك وما لها من مجير. هكذا الحزم مبعد كل ضيم وكذا العقل منقذ من شرور. هكذا الحزم مبعد كل ضيم وكذا العقل منقذ من شرور. وآخ العجز في الشقاء مقيم يندوب الحظ ما له من نصير. وآخ العجز في الشقاء مقيم يندوب الحظ ما له من نصير. وآخ العجز في الشقاء مقيم يندوب الحظ ما له من نصير. وآخ العجز في الشقاء مقيم يندوب الحظ ما له من نصير. وآخ العجز في الشقاء مقيم يندوب الحظ ما له من نصير. وآخ العجز في الشقاء مقيم يندوب الحظ ما له من نصير.